من أنواع التقديم للمفعول؟ ها؟ لا. إلا أن يتقدم على الفعل والفاعل أو لا؟ ها؟ على الفعل والفاعل. كمل من حاله؟ وجوب وجواز. هذه بحثها ابن مالك الآن. قال: وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل. إذا نكتب هنا أنت النوع الثاني من أنواع تقديم المفعول. وعند قوله ويجوز تقديمه على الفاعل، هذا النوع الأول وهو التوسط. تقديم المفعول على الفعل له حالتان. نعم. قال: وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه. متى يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل؟ ابن عقيل ذكر ثلاث مسائل. قال: كما إذا كان المفعول اسم شرط أو اسم استفهام أو ضميرا منفصلا، لو تأخر لزم اتصال. ثلاث مسائل: اسم الشرط أيا تضرب أضرب، أيا اسم شرط جازم، مفعول مقدم بقوله تضرب. تعرفون القاعدة أنتم في أسماء الشرط؟ ها، متى يعرب اسم الشرط مفعولا؟ حسن، صحيح، حسن. إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوفي مفعوله، فأي مفعول مقدم. طيب، إذا تقدم المفعول على الفعل وعلى الفاعل، لماذا؟ لأنه اسم شرط، وأسماء الشرط عندهم من الألفاظ التي لها الصدارة. ومنه قول الله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا مفعول مقدم لقوله تدعو، أيا، وما صلة، ما صلة. نعم. قال: أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت، ومنه قول الله تعالى: فأي آيات الله تنكرون. إذن أي اسم استفهام مفعول مقدم لقوله تنكرون. ويجمع هاتين المسألتين لو قال ابن عقيل أن يكون المفعول مما له الصدارة، يكون المفعول مما له الصدارة. قال: أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، نحو إياك نعبد. إذن إياك مفعول مقدم لنعبد، فلو أخر المفعول لزم الاتصال. لماذا لزم الاتصال؟ على القاعدة أن كل موضع أمكن فيه اتصال الضمير لم يعدل إلى الانفصال. لماذا؟ لماذا؟ لأن الضمير وضع للاختصار، والضمير المتصل أخسر من الضمير المنفصل. وكان يقال نعبدك، فيجب التقديم. إذا وجب التقديم لأنه لو أخر للزم الاتصال، وتقديمه هنا قصد به إفادة الحصر. طيب، قال: بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك. يعني في مثل هذا الباب اللي هو باب سلنيه وخلتنيه، هذا ما يجب تقديم المفعول، ما يجب تقديم المفعول. طيب، الدرهم إياه أعطيتك، أين المفعول؟ إياه، إياه هو المفعول الثاني لقوله أعطيتك. طيب، قال: لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات. نحن مر علينا هناك وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه. إذن الضابط لهذا إن كان تأخير الضمير يلزم منه الاتصال يجب التقديم، وإن كان تأخير الضمير يجوز فيه الاتصال ويجوز الانفصال فلا يلزم تقديم المفعول اللي هو الضمير. فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، إذن حصل الانفصال مع التأخير، إذن ما يلزم التقدير لأجل الانفصال. لكن في نعبدك يلزم التقديم لأجل الانفصال، لأنه لو أخر للازم الاتصال. هذه الآن المسائل التي يجب فيها تقديم المفعول على الفعل. قال والثاني، يعني الحالة الثانية والقسم الثاني من أقسام تقديم المفعول على الفعل، قال ما يجوز تقديمه وتأخيره. متى يجوز التقديم والتأخير؟ إن خلا من موجب التقديم وخلا من موجب التأخير. انتبه، إذا خلا من موجب التقديم، لأنه إذا وجد موجب التقديم صار التقديم واجبا، وإذا خلا من موجب التقديم التأخير، لأنه إذا وجد موجب للتأخير صار التقديم ممتنعا، أو لا صار التقديم ممتنعا. نحو ضرب زيد عمرا، فتقول في تقديم المفعول عمرا ضرب زيد، ومنه قول الله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذا معنى قوله والأصل في الفاعل أن يتصلا. معنى الأصل يعني الغالب في تكوين الجملة وترتيبها أن يتقدم الفاعل، هذا معنى العبارة. والأصل في تكوين الجملة وترتيبها أن يتقدم الفاعل، أن يتصل بما؟ يتصل بماذا؟ يتصل بالفعل. والأصل في المفعول أن ينفصل. لماذا ينفصل؟ بسبب اتصال الفاعل، لأنه إذا اتصل الفاعل لابد أن ينفصل المفعول. قال وقد يجاء بخلاف الأصل، يقصد خلاف الأصل أنه يتصل المفعول وينفصل الفاعل. وقد يجي المفعول قبل الفعل، يعني قد يتقدم المفعول على الفعل. وقوله قد يجي هذا بالقصر، يقولون جاء يجي، مثل شاء يشي، يعني ما يقولون شاء يشاء، شاء يشي، فيقولون جاء جاء يجي. إذن هنا على لغة يشي، هذا فعل آخر يمكن، لأن الماضي وشاء، لكن عندنا شاء شاء يشي، اللي هي أصله شاء، لكن الوشاية ما هو مهموز ولا لا؟ أقول ليس بمهموز الوشاية، لأنه قال وشاء يشي. إذن يشي كأنها مضارع إما لشاء المقصور أو لوشاء. نعم. وقد يجي المفعول قبل الفعل. وقوله وقد يجي، الظاهر أن قد هنا للتقليل. لماذا؟ لأن تقديم المفعول على الفعل أقل من تقديم المفعول على الفاعل، أو لا؟ طيب انتهينا الآن من هذا الموضوع، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. لا زال الكلام مستمرا في أحكام الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير وهذا متعلق بالحكم السابع كما تقدم. وقد ذكر في هذا البيت موضعين من المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل على المفعول، فلك أن تعبر بتقديم الفاعل، ولك أن تعبر بوجوب تأخير المفعول، إن إذا وجب تأخير المفعول وجب تقديم الفاعل. وقد ذكر في هذا البيت موضعين. الموضع الأول قول ابن عقيل: يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر. إذا تكتب فوقه الموضع الأول من مواضع تقديم الفاعل، قال: كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة. هذا ضابط الالتباس، هذا ضابط الالتباس. إذا قيل: ما ضابط التباس الفاعل بالمفعول؟ تقول: أن يخفى الإعراب فيهما ولا يوجد قرينة بهذا القيد، لأن أحيانا يخفى الإعراب ولكن توجد قرينة يتضح الفاعل من المفعول، إنما المقصود أن يخفى الإعراب ولا توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. وخفاء الإعراب هذا له مواضع، كأن يكون الفاعل والمفعول نعم اسما مقصورا أو مضافا لياء المتكلم أو من المبنيات، يخفى الإعراب في مثل هذه المواضع. المقصور تعرفون المقصور، مقصور آخر ألف فلا تظهر عليه حركة الإعراب. فإذا قلت: أكرم موسى عيسى، الآن الفاعل مقصور والمفعول مقصور، فلا نستطيع الآن أن نتبين الفاعل من المفعول إلا إذا سرنا على القاعدة، فقدمنا الفاعل بعد الفعل وأخرنا المفعول. فإذا قال لك إنسان: أكرم موسى عيسى، تفهم ماذا؟ أن موسى هو الفاعل وأن عيسى هو المفعول. فإذا قال لك: لا، إن عيسى هو الذي أكرم ولكني أخرت الفاعل، يكون كلامه عن اللغة العربية بمعزل، يكون كلامه عن اللغة العربية بمعزل. هذا ليس بصحيح تعبير، لأنه أخر الفاعل وقدم المفعول بدون قرينة، فأوقع المخاطب في اللبس. فصارت القاعدة أنه إذا خيف التباس أحدهما بالآخر تعين تقديم الفاعل وتأخير المفعول. قال: وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا. لماذا؟ إذ لا قرينة، إذ لا قرينة مع خفاء الإعراب. ومثل المضاف لياء المتكلم، كأن تقول: أكرم أخي صديقي، أكرم أخي صديقي. فنفهم الآن أن أخي هو الفاعل، صديقي هو المفعول، والإعراب كما تلاحظ قد خفي، لأن المضاف إليه المتكلم لا تظهر عليه حركات الإعراب. أو مثلا في المبنيات، المبنيات كأن تقول: أكرم هذا هذا، أكرم هذا هذا، فالإعراب لا يظهر. لكن لو أشرت صار وجد قرينة، الآن صار قرينة. لو قلت مثلا: أكرم هذا هذا، المخاطب يرى، إيه، لكن لو كان المخاطب أعمى رجعنا إلى اللبس، قلنا نرجع إلى اللبس. طيب ها؟ لبس يكون، ولهذا قلت رجعنا إلى اللبس. أنا قلت ها؟ أي ولهذا قلت أنا قلت أنه بالنسبة للمبصر إذا قلت لشخص يرى أكرم هذا هذا، فهم الآن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول على أساس الترتيب التنازلي، أكرم هذا هذا، لأن فعلك الآن كأنك الآن تريد أن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول بالإشارة، يعني بالترتيب. ولا الإعراب الآن حتى الآن في خفا، في خفا، بل يحتمل الآن العكس، يحتمل العكس، لكن على أساس الترتيب هذا أنك جعلت هذا هي الأولى هذه هي الثانية، كأن الآن صار اللي وري الفعل هو الفاعل والمتأخر هو المفعول، ولا الخفاء موجود أيضا في الإعراب مثل ضرب موسى عيسى. ها؟ ولا يمكن. كيف ما يمكن؟ إشارة لا تطاول. من أي ناحية؟ من ناحية إلى ما يمكن. إيه لأنك تبدأ تبدأ بالأول اللي هو الفاعل، لكن بالنسبة للأعمى الظهر إنه يحصل اللبس. ها؟ إيه لأنه لا يرى المشار إليه في الموضعين. فعلى أي حال المبنيات يخفى فيها الإعراب فيحصل اللبس.